ادرس سيرة المأمون، ادرس سيرة هارون الرشيد، ادرس سيرة أي من خلفاء العباسيين أو خلفاء بني أمية، وانظر مدى خدمتهم لدين الله، وانظر إلى الفتوحات التي حققها الله عز وجل على أيديهم، تجد شيئا يذهل له الفكر. ولكن إذا أردت أن تبحث عن المعاصي والسيئات وأن تلتقطها لهم ستعثر، أكيد ستعثر على المعاصي، ما في شك. نعم، ليس الحكم الذي ينبغي أن ينطق به الإنسان على أولئك الخلفاء ليس طريقة الحكم عليهم بأن تنظر إلى زاوية واحدة من حياتهم وتحكم عليهم من خلال هذه الزاوية، هذا غلط. كذلك اليوم لا يجوز أن تحكم على إمام من أئمة المسلمين أو رئيس أو ملك من ملوكهم بالنظر إلى زاوية واحدة، كذلك لا. العدل يقتضي أن تنظر إلى حياته كلها وأن تدرس حياته كلها ثم تحكم على ذلك، على حياته بموجب هذا المجموع كله. ونحن في الواقع نقول إن خلفاء المسلمين آنذاك بالنسبة لقادة المسلمين في البلاد العربية والإسلامية اليوم مثل الرسل والأنبياء بالنسبة لعامة الناس، لا شك في هذا ولا ريب، على الرغم من أنهم غير معصومين. نعم، على الرغم من أنهم غير معصومين. طيب، وربما لو نوقش الخليفة أو الإمام الذي فعل هذا بالإمام مالك لدافع عن نفسه وقال إن هذه الفتوى منه يشجع الناس على الثورة، على الخروج علينا، وإذا خرج هؤلاء الناس على الخلفاء ستكون هنالك فتنة عارمة جدا جدا. لذلك قال العلماء لو فسق الإمام لا يجوز الخروج عليه بمجرد الفسق، ويروي الإمام النووي الإجماع على هذا. هذول معظمهم كانوا فقهاء، لك كانوا فقهاء